وما دام يعيشوا في منهج ربهم تبقى دي الحياة اللي هتؤدي إلى حياة إيه؟ إلى حياة أفضل. الحق سبحانه وتعالى يضرب المثل في آية أخرى يقول إيه؟ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. طب ده هو بيخاطبهم، هو يخاطبهم، وما دام بيخاطبهم يبقوا أحياء ولا لا؟ هم الحياة دي التي لا تنتهي بموت ولا تؤخذون منها بنعمة، في نعمة الحياة اللي هي الايه، وان الدار الآخرة اللي هي الايه، اللي هي الحيوان. وهناك سيده او من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له مش عارف ايه سمعا يمشي كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ان الله يسمع من يشاء، ودي جالي ان الله يسمع من يشاء. طبعا الذي يريد الله منه ان يسمع، بس السماع قسمين، سماع اعراض وسماع اقبال. ولذلك حيقول ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو اسمعهم برضه لتولوا وهم هيسيبوه. انما انت يا محمد انت لا تخاطبهم بالقبول، خطابه هدايه تهديه. وان كنت تخاطبهم خطاب تقريع، الم يخاطبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في قليب بدر يا عتبة يا وليد يا شيبة إلى آخره، هل وجدتم ما وعدكم ربكم؟ إنا وجدنا ما وعدنا ربنا يحق. فقال له مريم تكلمهم وقد جيفوا، قال والله ما أنتم بأسمع منهم ولكنهم لا يتكلمون. يبقى منع الرسول من أنه يسمع الموت، أي سماع إيه؟ المؤدي إلى الهداية، لأن المسألة انتهى بالموت، انتهى زمن القبول للإيه؟ للهداية. طب وما أنت بمسمع من في القبور؟ ما اللي عليك؟ قال انما انت بس تنذر، بس دي بيخففها عليه ولا بيصعبها؟ طب هو ايه يعني بيخففها عليه ليه؟ لان النبي كان ايه، لعلك باخع نفسك ايه على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث. قال له ما تتعبش نفسك، التمس سبيل ايه، سبيل الايه، ريح نفسك، انت بس تتبلغ بس ما تتعبش نفسك. ولذلك هناك ايه تانية برضه بتاع الشعراء، لعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين ان نشا ننزل عليهم من السماء فظلت عنهم. وانا لو عايزهم مؤمنين، وانا عايزك انا خليهم مؤمنين زي بقيه المتاخرين في الايمان، خلاص